رأينا أن منهم من يقول أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، ومنهم من يقول بشهوة وبغير شهوة ينقض الوضوء، والمس مطلقا ينقض الوضوء يقولون، كانت أجنبيتان أو غير أجنبية. ومنهم من يقول مس المرأة مطلقا لا ينقض الوضوء، كان بشهوة ولا بدون شهوة. Pour le troisième point sur lequel il y a divergence entre les hommes de science, c'est le fait de toucher une femme. Est-ce que ça annule l'odo ou ça l'annule pas, hein? Est-ce que ça annule... Certains hommes de science disent que le fait de toucher une femme, ça annule l'odo. Que ce soit par envie, pour exciter son envie, ou là pour ne pas l'exciter, moi-même, de la toucher, ça annule l'odo. Que ce soit une étrangère à toi, avec laquelle tu as le droit de te marier, ou là quelqu'un qui n'est pas un étranger à toi, avec laquelle tu ne peux pas te marier, n'importe comment pour eux, toucher une femme, ça annule le beau. D'autres disent, non. D'autres, ils font un détail, si tu la touches par envie pour s'exciter, t'exciter, ça annule le beau. Hein? Et si tu ne la touches pas dans ce sens-là, ça n'annule pas le beau. Et d'autres, ils disent, ça annule pas l'odo, que ce soit une étrangère à toi, avec laquelle tu peux te marier, ou la une qui t'est interdite de te marier avec elle, ça n'annule pas l'odo. Dalilo man qala annahu la yunqidu l'odo mas al-mar'a, hein? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, kana yuqabbilu zawjatih wa yukhruju ila as-salah. Yuqabbil الزوجة ويخرج إلى الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. قبل عائشة رضوان الله عليها وخرج ولم يعيد الوضوء ودخل في الصلاة، والحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر وشسي عمر كذلك كان يقبل ويذهب إلى الصلاة، كما خرج ذلك الإمام عبد الرزاق رحمة الله عليه في المصنف. فهذا عند أهل العلم يدل على أن مس المرأة لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء، إلا إذا خرج من الإنسان شيء، إذا خرج منه الودي، يعني تحركت الشهوة ديالته وخرجت منه شي حاجة، ديك الساعة يتنقض ليه الوضوء. أما إلا ما خرج منه حتى شي حاجة، ما فيه ما تيتنقض الوضوء ديالو. Et donc les hommes de science qui voient que toucher la femme, ça n'annule pas l'odo, et c'est la parole la plus forte, s'ils ont une preuve, l'acte du prophète alayhi wa sallam. Il embrassait Aïcha et d'autres de ses femmes, il partait, il faisait l'odo sans, il faisait la prière sans refaire l'odo, directement. Et Omar ibn al-Khattab, comme il est rapporté par l'imam Abd al-Razzaq, rahmatullah alayhi, faisait de même. Il embrassait sa femme et après il rentrait dans la prière, sans refaire l'odo. Et ça, ça prouve pour les hommes de science que le fait de toucher sa femme ou de toucher une femme n'annule pas l'odo. Sauf, c'est quand tu touches cette femme étrangère à toi, ou là, il n'est pas étrangère à toi, quand il la touche et quelque chose sort de toi, dans ces cas-là, ton odo est annulé. Pas par le toucher, par la chose qui sort de toi. On a vu le liquide prostatique là qui sort comme un fil qui est visqueux, ça va annuler ton odo. Parce que ce fil là, soit il sort après avoir eu son plaisir, ou là il sort avant, l'un des deux. Et donc si ce liquide là sort de toi, à ce moment là, quand tu as touché une femme, qu'il est étrangère à toi ou pas étrangère à toi, dans ces cas là, qu'est-ce qui va faire l'annulation de ton odo? Ce qui est sorti de toi, et non pas le fait d'avoir touché. C'est pour ça que quand quelqu'un te dit, hein, j'ai serré la main à ma patronne, je refais l'odo ou pas? Là, elle ne refait pas l'odo. Tu es dans le péché, parce que tu n'as pas le droit de la toucher. Mais tu ne refais pas ton odo. J'ai regardé une femme avec envie, est-ce que je refais l'odo? Oui, tu le refais s'il y a quelque chose qui est sorti de toi. Maintenant, s'il n'y a rien qui est sorti de toi, tu ne refais pas l'odo. Mais tu n'as pas jeté ton regard. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a été interdit. Hein? Donc il y a une grande différence entre ce qui va annuler l'odo et ce qui ne l'annule pas. Ton regard sur la femme étrangère, va pas annuler ton odo, sauf s'il y a quelque chose qui est sorti de toi. Donc dans ces cas-là, l'odo est annulé par la chose qui est sortie de toi, de ta partie intime de devant. Hein? Et non pas par le fait de la regarder ou le fait de la toucher. Le fait de la regarder est interdit. Le fait de la toucher encore plus. Parce qu'il vaut mieux pour toi qu'on te perce la tête de droite à gauche avec une grande aiguille avec laquelle on coud les selles de d'âne et de mulet que de toucher une femme qui est étrangère à toi. Hein? Ah, c'est l'avertissement. Comment le Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam nous a décrit cette situation ? فالحاصل أن مس المرأة لا ينقض الوضوء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النساء وخرج للصلاة ولم يعد العضو كذلك فعل الصحابة il en résulte que le fait de toucher une femme n'annule pas l'wudu parce que le Rasoul صلى الله عليه وسلم a embrassé ses femmes il est parti faire salat Omar ibn al-Khattab et les compagnons ont fait de même il va annuler l'wudu quand il y a quelque chose qui sort de toi متى ينقض الوضوء إلى خرجت منك شي حاجة فقط فنأتي إلى مس الفرج باليد هذا كذلك في خلاف بين أهل العلم وهذا يشمل الدبر والقبول فإذا مس قبوله ودبره بالكف لأن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف كما في قوله عز وجل فاقطعوا أيديهما أي من الكف السارق والسارقة من جهة تقطع لي من هنا فإذا اطلقت اليد فيراد بها الكف فقط فهذا باش تتمس انت الدبر والقبول ديالك وإذا لا يراد باليد الكف فتتئ موضحة في كلام الله في السنة قال الله عز وجل واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فبين لك التليم ها اما الى جات وقطعوا ايديهما فالمراد بها الكف ولا مراد بها حاجه اخرى راه بينها لك الله سبحانه وتعالى وانت باش تقيس الفرج ديالك والدبور ديالك الا بيديك بالكف ديالك فقط دونك لا سي اون اريف او كاتريام بوين دون لي انولاسيون دو لودو كي لو فات دو توشي سي بارتي انتيم كو سوا سيل دو دوفون سيل دو ديرير بو امبورت اي افيك كوا اون توش افيك لا مان Et quand le terme de la main est annoncé comme ça, il est voulu avec tout simplement la main jusqu'au poignet. Hein? Comme il est dit dans le verset concernant les voleurs, coupez-leur la main. Qu'est-ce qu'il est voulu ? Couper la main jusqu'au niveau du poignet. Hein? Et si il est voulu avec la main autre chose, il va être éclairé. Tu vas avoir un message qui est clair. Comme il est dit dans le verset de l'odo. Quand vous allez pour faire la prière, lavez votre visage et vos mains jusqu'au coude. Et là, il t'a montré jusqu'au cou. Hein? Et il en résulte, avec quoi tu touches tes parties intimes ? Sinon avec là où il t'a ses cinq doigts, avec la main. Hein? Avec le morceau de la main qui va jusqu'au poignet. C'est avec là où tu touches tes parties intimes, tu te grattes, etc. Le muhim, anna mas الفرج قبولا أو ضبورا باليد عند بعض أهل العلم ناقض من نواقض الوضوء وهذه أيضا من المسائل الخلافية عند بعض أهل العلم أن تمس الضبور ديالك بحائل بدون حائل إما مسيتي الضبور للقبول ديالك تنقض الوضوء ديالك وهذه من المسائل اللي فيها خلاف بين أهل العلم لون ريزولت كو لو فيت دو توشي سي بارتي انتيم ها شي سيغتان نوم دو سيونس Que ce soit la partie intime de devant ou de derrière, ça annule l'odo. Hein? Et ça, ça fait partie aussi des points sur lesquels il y a divergence entre les hommes de science. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن مس الذكر أو الفرج للرجل وللمرأة قبولا وضبورا أن هذا ناقض من نواقض الوضوء مطلقا واستدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ وجاء في حديث آخر إذا أفضى أحدكم إلى فرجه دون حائل فليتوضأ من العلماء يقولوا بأنه يلمس الإنسان الفرج دياله القبول ولا الدبور دياله فتتنقض ليه الوضوء دياله ما فيه قيد ولا ولو هكا مطلق تتنقض الدليل دياله ماش القول ديال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مشي واحد فيكم الذكر دياله يتوضا يعاود الوضوء جاء في حديث آخر إذا قاش شي واحد فيكم الفرج دياله بدون حائل أي بدون شي حاجة اللي بينه بين يديه وبين هذا بحال الحوايج بحال الفوطا بحال كذا بحال الحوايج فخصو يعاود الوضوء. هذا الدليل ديالهم. Donc, certains hommes de science disent que le fait de toucher ces parties intimes, devant ou de derrière, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, ça annule le bon. Dans ce sens large du terme de comme ça, sans exception pour eux. Et ils disent, pour eux, la preuve, elle est dans le fait, dans la parole du prophète, qui a dit, le fait de toucher sa partie intime, tu dois refaire le bon. Un autre hadith dit, le fait de toucher sa partie intime sans quelque chose qui sépare, c'est-à-dire sans vêtements, ou là sans avoir une serviette à la main, quelque chose qui va te séparer, qui va être une intermédiaire entre ta main et ta partie intime, tu dois refaire l'eau. Lakin, ja'a kadhalika 'an al-Mustafa 'alayhi salatu wassalam. Hal huwa illa bud'atun mink? Ay hal huwa illa qismun mink? Wa min huna ja'a al-ikhtilaf. جامع عند الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك بأن هذه القضية ديالك هذاك القبول وذاك الدبر ديالك ما هو إلا طرف منك ما هو إلا طرف منك ومن هنا جاء الخلاف. إيه مي aussi nous a été rapporté du prophète عليه الصلاة والسلام qui a dit dans un autre hadith ce n'est qu'une partie de toi, c'est-à-dire il est comme ton nez ou là comme n'importe quel autre membre. Et de là est venu le khilaf, la divergence. في الحديث يبين لك بانه ما هو الا بضعة منك هو بحال النف ديالك ولا بحال ودنك راه كيف كيف راه هو بضعة منك. فمن العلماء من رجح النقد مطلقا ترجيحا لامر الوضوء من هذا الناقض وضعف حديث هل هو الا بضعة منك. العلماء اللي قال فقط المس هكا مطلق مشى الوضوء ورجح الحديث ديال اللي امر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الوضوء بالوضوء من مس الذكر. ومنهم من وضعف كذلك حديث هو الا بضعه منك وهو الا طرف منك ضعفه. Certains hommes de science sont allés vers le fait à prendre comme valide et comme authentique et à mettre en avant les hadiths qui ordonnent le fait de refaire l'wudu quand tu touches tes parties intimes. Ils ont rendu faible le hadith qui te dit que c'est une partie de toi. ومنهم من ذهب الى غير ذلك وهو ان مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا. منهم اللي مشى المذهب ديالو انه مس الذكر هكا مطلقا ما يتخش الوضوء ورجح الحديث هل هو الا بضعه منك. وجاء عن بعض السلف رحمهم الله تعالى لا يهمني امسست فرجي ام انفي. جاء عن بعض العلم نائمة الدين من السلف رضي الله عنهم انا ما تيهمنيش واش قصت الذكر ديالي ولا قصت الانف ديالي هو عندي كيف كيف. ها علاش؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما هو الا طريف منك طريف منك هذاك. ايه parti aussi certains hommes de science sont partis sur le fait de toucher sa partie intime n'annule pas l'odeur dans le sens large du terme, ça n'annule pas l'odeur. Et il a mis en avant, ils ont mis en avant quoi? Ce n'est qu'une partie de toi. À telle époque, certains grands hommes de science parmi salaf radhiyallahu anhum, dis-moi, peu importe pour moi, j'ai touché ma partie intime ou mon nez, pour moi c'est la même chose. Ce n'est qu'une partie de moi. Wa min ahli al-'ilm man dhahaba ila al-jam'i بين كلام رسول الله فقال إذا كان مس الفرج بشهوة فإنه يكون ناقضا للوضوء وإذا كان المس للفرج بغير شهوة فإنه لا يكون ناقضا للوضوء. من أهل العلم لدجمشالين جمع بالأحاديث كلها وهذا المطلوب أنك تجمع الأحاديث كلها. فقال إذا مس الإنسان باش ينوض الشهوة ديالته يعاود الوضوء ديالو الى غير فتق حك لانه جاو باش يحك راه ما عندوش ما يعاودش الوضوء. الى مس باش ينوض الشهوة ديالته يعاود الوضوء والى فقط حك لانه بيحك ولا هكذا ما فيه اشكال ولا غير جا وقاس راه ما فيه اشكال. Et il est dit certain nombre de sciences qui sont allés à réunir les textes et à mettre en application tous les textes à ce niveau-là. Et ils disent, celui qui touche sa partie intime pour s'exciter, il refait le dos. Celui qui se gratte ou là qui touche comme ça, normalement, il n'a pas à refaire le dos. Et c'est comme ça qu'on doit agir avec les textes. On réunit les textes d'un chapitre. et on fait pas que les, on fracasse pas la tête des textes les uns contre les autres. فأهل العلم المحققون يأخذون النصوص ويعملون بها جميعا وما تيقبطوش النصوص ويبقوا تضربوا بها بناتها. وإذا كان وأيدوا مذهبهم هذا بماذا؟ بحديث هل هو إلا بضعة منك، أي أن الحديث يشعر بذلك، لأن إذا مسه بغير شهوة فيكون كمس أي عضو، وإذا مسه بشهوة فيكون عنده خصوصية. باش يدو كلامهم الحديث ديال إن هو إلا بضعة منك، لأن الحديث تأيد هذاك الشيء لاش مشاو ليه، وتيشعر بأنه إلا مسيتي بشهوة خاصك تعاود الوضوء، ولا قصتيه هكا كان بحال لقصتي النف ديالك، بحال لقصتي النف ديالك، ولكن بخلاف إلا قصتيه بشهوة ما ولاش نيف، ما ولاش بحال النيف ولا بحال الصباح، ولات عنده الخصوصية ديالتو. ها اي دونك اي سو كوا اي سو سو ابيي دون تو سا سي لو حديث اني كون بارتي دو توا دونك ايل ديز سي تو لو توش بور تيكسيتي تي لوي ا دوني سا بارتيكولاريتي مي سي تو لو توش كوم سا تي تو غراف كوم سا سي كوم سي تا غراتي توني Donc c'est pour ça, et ils ont réuni les textes, et ils disent, si tu te touches pour t'exciter, tu refais le dos. C'est non, non. Ou d'ahab à Cheikh l'Islam, le Taymiyyah, rahmatullahi alayh, anna massad dakari awil farji laysa binaqidin mutlaqan. Cheikh l'Islam, le Taymiyyah, rahmatullahi alayh, il dit, anna laysa binhu wudu, mutlaqan. Wa innama l'wudu minhu mustahab faqat. والمسألة لا بد فيها من تفصيل وكلام أهل العلم فيها هذا. فقضية إلى قاسب شهوة يعود لوضو ولا يلحق هكاك ما يعود لوضو، هذا اللي فيه الجمع بين الأحاديث وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال لحوط للإنسان ما دام أن الخلاف قائم بين أهل العلم يتوضا أصلا بيعاود الوضوء قاسب شهوة ولا بدون شهوة. فهمت ترى القضية فيها خلاف بين أهل العلم. ها إيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الذي الفت دو توشي سي بارتي انتيم ça n'annule pas le dos dans le sens large du terme tout. Il dit tout simplement c'est du domaine du préférable. Et le sujet, comme tu vois, a besoin de détails, il y a une grande divergence entre les hommes de science. C'est pour ça que les hommes de science, certains disent, il faut sortir de la divergence en prenant les précautions, en faisant le dos, en refaisant son logo tout simplement. Hein? كذلك ولكن امر مهم لا انت الا شتي شي واحد حك ها فعندك تلزمو بالوضوء الا هو قبط بالكلام ديال اللي تيقولوا لا فقط الا حرك بشهوه يعاود الوضوء لا ما تلزموش انت بالوضوء الا قبط هو من مذهب ديال الائمه وكلام الكلام فما فيه اشكال لان القضيه فيها الادله كاينه تما وكلام أهل العلم أنت شوف فيه التفصيل اللي كاين فيه هو أخذ بالقضية بالقول رجح الكلام ديال أهل العلم تيقول لا إلا حكيت بشهوة وقست بشهوة نعاود الوضوء إلا ما قست بشهوة نعاود الوضوء ما عندك ما تقول له إلا أنت تشوف الخلاف دياله من الله عز وجل مياه إن شوز يسي سو لكن يفو فيغ تريز أتنسيون مانتنو سي توا تي برون لافي دي زون دو سيونس كي تو ديز كو سي تي توش افيك بور اكسيتي تي ديزير تي روفي لوضو Et que si tu le touches normalement comme ça, juste pour te gratter, tu ne refais pas le dos. Si tu vois quelqu'un qui lui, il fait le dos dès qu'il touche, tu n'as pas à lui imposer ton avis. Parce que tu vois que la situation a une divergence entre les hommes de science. Hein? Lui, il a pris un avis sur lequel il y a des preuves. Comme tu as pris un avis qui appuie sur une preuve. Donc en réalité, vous n'êtes pas en divergence. Hein? Enfin, il faut être intelligent à ce niveau-là. Il faut savoir... Hein? Hein, respecter cette divergence. C'est une grande divergence qu'il y a entre les hommes de science. Donc tu n'as pas à rentrer en litige. Tu peux discuter avec ton frère sur le pourquoi et le comment de l'avis de tel homme de science et de tel avis de l'homme. Tout simplement. Mais votre discussion reste tout en créant une certaine fraternité entre vous. Là. تبقى قضية إذا الإنسان تحك في الدبور ديالو ضرب أنه الخارج من الدبور وخرجت منه شي حاجة فديك الساعة شي يولي في البناء ذاكش اللي خرج من الدبور ديالو تينقض الوضو ديالو ها فيعاود الوضو ديالو et reste aussi un point une fois certaines personnes se grattent le derrière mais en se grattant ils arrivent à sortir quelque chose de, la, de, le, de leur derrière. Dans ce cas-là, ce qui est sorti du derrière, c'est ce qui va annuler son odo. Donc il le refait. On a dit là, l'amr al-khamis, min nawaqid al-wudu, wa huwa akl lahm al-ibil. Akl lahm al-ibil, hada min nawaqid al-wudu. L'an al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qal, في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أأتوضأ من لحم الغنم قال إن شئت إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ قال أأتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل حديث صحيح مسلم الرجل جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي واش نتوضا الى كليت اللحم ديال الغنمي قال لي الا بغيتي تتوضا ما بغيتيش لا تتوضاش اللي بغيتي ولكن ملي قال ليه واش نتوضا من اللحم ديال الجمل من الا كليت اللحم ديال الجمل قال لي تتوضا منها قال ليه تتوضا منها فدل هذا عند اهل العلم ان اللي كلا اللحم ديال الجمل خاصو يعاود الوضوء دونك Le fait de manger la viande du chameau ou du dromadaire, ça annule le dos. Pourquoi ? Parce qu'il y a un hadith chez l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, le hadith de Jabir ibn Samura. Un homme est venu voir le prophète, et il lui a dit, est-ce que je refais le dos une fois que j'ai mangé du mouton ? De la viande du mouton. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux, refais le dos. Si tu veux, ne le refais pas. Il lui a donné le choix. Il lui a dit, est-ce que je refais le dos quand j'ai mangé la viande du dromadaire, la du chameau? Il a dit, là certes, refais le dos. Là, il lui a donné l'ordre de refaire le dos. Alors que pour la viande du mouton, il lui a dit non. Si tu veux, tu le fais. Si tu ne veux pas, tu ne le fais pas. Et pour ce qui concerne le chameau, il lui a dit, refais le dos. كذلك حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وارضاه عند ابن ماجه وعند الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تضوا أمر تضوا من اللحم إلا كليت اللحم ديال الجمل وما تضوا إلا كليت اللحم ديال الغنم سي الحديث شي ابن ماجه شي الترمذي دوتر كيدي والرسول صلى الله عليه وسلم لو غادوني لو Refaites le dos quand vous avez mangé de la viande du dromadaire ou là du chameau. Et ne refaites pas le dos quand vous avez mangé de la viande du mouton. بعض أهل العلم ذهب أن أكل لحم الإبل ليس بناقض. ويستدل بحديث عمر بن أمية الدمري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ رواه الإمام مسلم بعض العلم يقول بأنه المكلة ديال اللحم ديال الجملي ما تتنقض الوضوء وجاء بالحديث ديال اللي عند الإمام مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تيقطع بالموس مطرف ديال الكتف ديال واحد الغنمي ديال هذه النعجة شات تيقطع منها وتأكل منها وملي تنور الصلاة لاح الموس وحط الماكلة ومشى ودخل الصلاة ولكن لاحظ معايا بأنه كان تياكل الغنمي ماشي كان تياكل الجملي certain nombre de sciences sont partis sur le fait que le fait de manger le dromadaire ou le chameau ça n'annule pas le dos ils sont partis sur un hadith de l'imam muslim رحمه الله تعالى hadith de Amr ibn Umayyah al-Dumari dit j'ai vu le prophète عليه الصلاة والسلام prendre un morceau, manger des morceaux de l'épaule d'une brebis et midi de bain. Rappelle-toi bien, il a dit l'épaule d'une brebis. Il n'a pas parlé de dromadaire, de l'épaule d'une brebis. Et quand il y a eu l'appel à la prière, il a tout lâché, il est allé à la prière sans refaire le dos. وعندهم دليل آخر على ترك الوضوء مما مست النار إبلا كان أو غنما وعلى أنه كان آخر الأمرين من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندهم كذلك دليل آخر جاء فيه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأنه ما بقشت تعود الوضوء داك الشيء اللي طيبة العافية. وقلنا هذا آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نوتخ بروف أوسي كي جينيرال وهذا دليل عام. Que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui a été cuit par le feu, tu ne refais pas le dos. Des choses qui ont été cuites par le feu. Donc toutes les viandes se font cuire par le feu et d'autres choses se font cuire par le feu. Le dromadaire aussi se fait cuire par le feu. Fa'ja'a fil awwal an tawadda'u mimma massat an-nar. Ja'a fil amr bach tuddam dak chi li massat an-nar. Ga' dak chi li tab tuddam minhu. جاء في الحديث عند الإمام مسلم وغيره توضأوا مما مست النار ويقولون هذا محمول على الاستحباب بأنه يستحب أن تتوضأ مما مست النار جاء في الحديث أمر عام باش تضم داكشي اللي طاب طاب في العافيه وهذا يدخل فيه الابل وغيره وكذا كما جاء في الحديث اخر الامر الرسول صلى الله عليه وسلم امر الا يتوضا مما مست النار وهذه كلها عامه هذه كلها احاديث عامه تتعم كل شيء ولكن العام تيتخصص باش يتخصص حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما هو الا لغير الله الدم والميتة إذا دخلتي في الدم أي كل الدم حرام عليك الكبد دم طحال دم فهذا نص عام تيشمل أي دم كان دم الآدمي دم البقر دم الحمير دم أي دم كان هو حرام والكبد دم فتا هي حرام والطحال دم فتا هي حرام ولكن جاء التخصيص من الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا دمان الكبد والطحال فهذاك اللي كان عام تخصص بس بالكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا العام اللي كان فيه بزاف ديال الحوايج محرمين جاء الكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وحيد منه جوج قال هادو لا هادو حلال عليكم كذلك الميتة الميتة اش يدخل فيها الحوت الى ميت الحمار إلى ميت البقر إلى ميت الجمل إلى ميت كل شيء إلى ميت الإنسان إلى ميت كل شيء هذه ميتة حرام ولكن جاء الحديث ويقول لك أحلت لكم ميتتان الميتة دخل فيها كل شيء داك الشيء اللي مات وجاء الحديث ويقول لك أحلت لكم ميتتان أشنو هما الميتة الجراد والحوت هذا اللي كان عام هو التخصص فكذلك باللي جات لا تتوضأوا مما مست النار ولكن كاين الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي خصص هذاك الكلام باش توضأوا من الإبل من لحم الإبل واش الفرق بين الى جاء نص عام كيشمل بزاف ديال الامور وتيجي نص خاص وتاكل من هذوك تيخرج منهم شي افراد ها فهذا وهذا الجمع بين كلامنا ولهذا ذهب المحققون من أهل العلم أن الأكل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء ها ينقض الوضوء لأن العام ما تيتناقض مع الخاص الخاص تيجي وتيخصص العام ماشي العكس الخاص هو اللي تيتحكم في العام ماشي العام اللي تيتخصص فيه اللي تيتحكم فيه لأن الخاص تيجي وتيخصص هذاك العام ها Et, frère Allah, Zawajal, donc ils ont une preuve aussi, c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dernier ordre qu'il a dit, ne vous faites pas le dos des choses qui ont été cuites par le feu. Ils rentrent dedans tout, la viande du chameau, etc. etc. Et ça, c'est le dernier ordre du prophète. Alors qu'auparavant, il y avait un ordre comme quoi, faites l'eau de toute chose qui a été cuite par le feu. Il rentre dedans tout. Mais là, ce sont, si tu remarques avec moi, ce sont des textes généraux. Et le texte général, il y a des textes particuliers. Le texte général, en général, il englobe beaucoup d'individus. Il y a des textes particuliers qui vont venir, qui vont sortir certains individus. Par exemple, tu prends le verset, par exemple, pour que tu puisses comprendre. Il vous a été interdit. Le sang, n'importe quel sang. Le sang de l'être humain, le sang de la vache, le sang de ceci, tous les sangs vous sont interdits. Toutes sortes de sang, dans ces cas-là, nous est interdite. Mais, ça c'est le texte général, dans lequel rentrent tous les sangs, d'humains, d'animaux, etc. Maintenant, on a un texte particulier qui va arriver, et qui va dire, la parole du prophète, alayhi salam, et qui va sortir des individus de ce texte général, et qui va te dire, il vous a été autorisé deux sangs. C'est quoi ces deux sangs? La rate et le foie, ce sont deux sangs. Donc on sort de ce sang qui nous est interdit, on sort deux individus. Donc il n'est plus resté général, il y a une particularité qui vient de naître. Aussi dans le même verset, il est dit, il vous est interdit les cadavres. Et dans le cadavre, entre le cadavre de l'être humain, de la vache, de ceci, etc., tous les cadavres vous sont interdits. Le cadavre du poisson aussi. Mais il y a un texte particulier qui va arriver, qui va te dire, de la parole du prophète Hazan, qui va dire, mais il vous est autorisé deux morts, deux cadavres, deux morts. C'est quoi ces deux morts? Les sauterelles et les poissons. Sans ce texte particulier, tu n'aurais pas pu manger ni le poisson ni les sauterelles. Et sans ce texte particulier, tu n'aurais pas pu manger la rate du mouton ni le foie. Tu vois qu'il y a des textes généraux, mais il y a des textes particuliers. Et les hommes de science, et le texte général, il est là, mais le texte qui va commander, c'est le particulier. Il va sortir les individus, les exceptions faites avec ce texte particulier. C'est pour ça que là, les hommes de science disent, les authentificateurs parmi eux disent, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a dit, ne refaites pas l'eau d'eau des choses qui ont été touchées par le feu, sauf du chameau et du dromadaire. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il a ordonné le fait de refaire l'eau d'eau quand on a mangé du dromadaire. Et qu'il a dit à l'autre homme qui lui a demandé, est-ce que je refais l'eau d'eau quand je mange le mouton? Il lui a dit, si tu veux, fais-le, si tu ne veux pas, ne le fais pas. Et il lui a dit, mais de la viande du chameau, il lui a dit, refais l'eau d'eau. Et là, ce sont des textes particuliers qui viennent grignoter dans le général. فنأتي إلى غسل الميت. غسل الميت عند بعض أهل العلم ناقض من نواقض الوضوء، وحمله بعض الأئمة على الاستحباب فقط، على أنه من باب الاستحباب. غسل الميت عند بعض العلماء أنه ناقض من نواقض الوضوء، تعود الوضوء. بعض أهل العلم تقول هذا فقط من باب المستحب. Et le fait de laver le mort aussi, c'est un, pour certains hommes de science, c'est un acte qui vient annuler le wudu. Certains hommes de science disent non, c'est juste du domaine du préférable, le fait de refaire le dos quand on lave un mort. Limada, lianahu jaa fi al-hadith sahih an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam 'inda al-Bayhaqi wa dhakarahu al-Albani rahmatullahi alayhi fi kitab al-Janaiz, qawl ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, man ghassala maytan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Wa dhahiruhu al-wujub. Walakin al-ulama لم يقولوا بوجوبه لماذا؟ لحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم رواه الحاكم وهو في أحكام الجنائز كذلك للشيخ ناصر رحمة الله عليه وذرى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الأول من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ولا جيتي تتمعن في الكلام تقول بأن هذا الكلام الوجوب لهذا قال به بعض أهل العلم ولكن المحققون لم يقولوا به علاش لأنه كان كلام آخر ديال ابن عباس اللي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليكم ما عليكمش زعما ما تغتسلوش إلا غسلتوا الميت فالميت ديالكم مرة ماشي نجس أنه ليس بنجس فحسبكم أي بركة عليكم إلا غسلتوا يديكم ها وجاء الأمر بالوضوء من غسل الميت عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم ابن عمر وابن عباس وابي هريرة وغيرهم بأنهم أمروا من غسل ميتا أن يتوضأ فعلى كل عند بعض أهل العلم هذا لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء وهو مستحب لأنه مما تعم به البلوى والناس بحاجة إليه والأشياء التي لا تنقض الوضوء لا حد لها فعليه جامع عند الصحابة أن غسل الميت أنهم أمروا بغسل الميت فالإنسان إذا عاود الوضوء من وراء غسل الميت راه تبع سنة سنة معمول بها سنة الصحابة رضوان الله عليهم ها ابن عمر ابن عباس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه والله ها يعني بما أن الأمر عند أهل العلم فيه الاختلاف فما تهرس رأسك اغتسلتي باش تعاود تقول لأنه غالب الأحيان هذا اللي مجرب فيه غسل الميت راه تعيا تتعيا فإلا اغتسلتي تتعاود تنشط راسك عاودتي الوضوء تتعاود تنشط راسك انه فيه هذيك التحريكه ديال الميت وكذا وكذا ف ها فتعي الانسان هز حط كذا كذا حتى تعي الانسان فإلا اغتسل فما فيه اشكال تعاود ينشط الانسان وكذلك الى توضا تعاود ينشط الانسان وعلى اي فكان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرون به ولو ان بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون انه من باب المستحب ها فما في إشكال إنه من سنة الصحابة وكان الصحابة يأمرون به من الله عز وجل le fait maintenant certains hommes de science considèrent que le fait de laver un mort est un des points qui annule l'eau et le fait de le transporter aussi et certains disent ça annule pas l'eau mais il faut le refaire par parce qu'il est préférable de refaire son eau pourquoi parce qu'il y a des hadiths authentique chez le Bayhaqi que le Cheikh Nasr rahmatullah alayh a cité dans le livre des règles funéraires où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui lave un mort qu'il se lave et celui qui le transporte qu'il fasse le dos l'apparence du hadith c'est l'obligation hein? Mais les ulama ne disent pas que c'est obligatoire pourquoi parce qu'il y a le hadith d'Abdullah ibn Abbas qui dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit il ne vous est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de vous relaver une fois que vous avez lavé votre mort. Car votre mort n'est pas impur. Il vous suffit tout simplement de laver vos mains. C'est pour ça que certains hommes de science disent que c'est du domaine de préférable du fait de refaire le dos. Mais il faut savoir que certains compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ont donné l'ordre à celui qui a lavé un mort. Hein? De refaire le dos. Et alors, peut-être, il y a Ibn Omar, Ibn Abbas, Abu Huraira et d'autres. Hein? Ils ont ordonné à celui qui a la vie à mort de refaire le dos. Et celui qui se lave après le lavage du mort, ou là qui fait le dos, qui refait le dos, c'est pour ceux qui ont l'expérience de laver le mort, c'est fatigant. Ça prend du temps, parce qu'il faut bouger la personne, il est mort, il devient lourd un peu, et donc la personne transpire, etc. Et donc s'il se relave, il n'y a aucun mal. Il va se donner un petit peu de force, etc. S'il refait tout simplement le dos, la même chose, il va se rafraîchir un petit peu, etc. Et en tous les cas, en refaisant le dos, il aura mis en application quoi ? La sunna des compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et avec ces textes que nous avons vus, certains hommes de science voient que le fait de laver un mort, ce n'est pas du domaine, ça n'annule pas le dos. Hein? Et qu'il est préférable tout simplement de refaire le dos. Et les choses qui n'annulent pas le dos sont nombreuses. Hein? Une fois tu dis ça, est-ce que ça annule le dos? Là, ça n'annule pas le dos, etc. L'amour qui n'a pas de l'eau, il y a qu'il y a. والأمور اللي تتنقض الوضوء قليلة فمنها كذلك وهو الأخير الردة عن الإسلام الردة عن الإسلام عاذ الله منها أن يفعل الإنسان فعلا أو يقول قولا يخرجه من الإسلام. كان يشفع المصحف، يشب الرسول، يستهين بالدين كذا، فهذه ردة عن الإسلام. وهذا ماشي فقط الطهارة ديالته الحسية اللي تنقضت، بل طهارته المعنوية هي مشات، فلم يعد مسلما. خصو يعاود كل شيء، ها؟ ماشي فقط الطهارة الحسية ديالته اللي مشات، مشى ليه كل شيء هذا، الفضلو راس المال كل شيء مشى، فخصو يعاود كل شيء. أن الله عز وجل سي لو فيت دابوستازي دو الإسلام، الله سبحانه وتعالى نوز اون بريزون، إت أن أكت كي توبليج أو فيغ تون أودو إت تون غوسل أوسي. كار لابوستازي سي كونت لا بيغسون rabaisse le Coran, marche sur le Coran, le déchire ou l'aille réunit sur le Coran, etc. Insulter le prophète alayhi salam, hein? Se moquer de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Hein? Ça, il n'est pas tout simplement, c'est pas tout simplement le dos qu'il a perdu. Il est sorti de l'islam complètement. Non, il doit revenir à l'islam. Hein? C'est pas tout simplement le dos qu'il a perdu. Il n'a pas annulé son dos complètement. Il a annulé tout. Sa appartenance à l'islam, donc il doit retourner à l'islam. Fadi kanat ba'd nawaqid al-wudu' inshallah wa nakunu atmamna kull ma yahum al-wudu' inshallah wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barakallahu fikum ahsanallahu alaykum jazakumullahu khairan.